Le premier livre qu'on va étudier, Inch'Allah Ta'ala, Kitab Lum'atul I'tiqad, c'est l'imam Al-Allama Ibn Qudam Al-Maqdisi, rahimahullah. Par Mounir Ibn Ahmad Al-Maghribi, Hafizahullah Ta'ala, cours numéro 4. بسم الله الرحمن الرحيم عيش أخذنا في الدرس الماضي تفضل أحسن الفرع الرابع ما هو القاعدة الثانية هي أسماء الله وأخذنا القاعدة الثانية هي أسماء الله عز وجل الفرع الرابع نعم فالفرع الرابع ما هو في الأسماء الأسماء الله عز وجل وهذا على ذاته وعلى الصفة التي تدل على اسمه وعلى الأثر الذي أثرته إن كان اسم تعديا وإن لم يكن متعديا فهي تدل على ذاته وعلى صفته على ذاته تؤمن بالاسم وتؤمن بالصفة المتضمنة من عنده مثال الاسم المتعدي يتضمن ثلاث أمور من عنده مثال استكان اكزام في هذا الرزاق أحسنت فماذا تثبت ونجد غير سي Chaque nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, si les muta'addi, ça implique trois choses. L'amr l'awwal Naam, annahu ismin asma illah. Athani Sifat ma'adha Al-rizq. Wa thalith Naam, annallaha yarzuq man yasha. Mithal fi ghayr al-muta'addi القوي فيتضمن ماذا أو قبل ذلك قبل الصفة أي تؤمن بأمرين وهما اسم القوي ثابت لله عز وجل والثاني نعم ومن صفاته الاسم يتضمن صفة القوة هذا مفهوم سيأتي المزيد فيه Si vous avez compris ça, الآن فسيسا المطلوب أما المزيد سيأتي بإذن الله في قاعدة المثلى أما هذا يكفي الآن ثم أخذنا القاعدة الأولى في الصفات فما هي صفة الله عز وجل كلها عليا مثل ماذا مثل صفة العلم أحسنت أن الله يعلم كل شيء ما كان وما سيكون ما الدليل أن الله سبحانه وتعالى له الصفات العليا الكاملة ما الدليل على هذا أحسنت ولله المثل الأعلى أي أنادي الوصف أو الأوصاف العليا المثل هنا بمعنى الوصف أما صفة النقص لا كمال فيها صفة النقص قال شيخ العثيمين لا كمال فيها مثل ماذا صفة نقص لا تثبت لله لأنها لا كمال فيها مثل ماذا مثل الظلم أحسنت ولا يظلم ربك أحدا هناك صفات قال شيخ العثيمين كاملة وإذا كانت الصفة كمالا من وجه ونقصا من وجه ما معنى هذا كلام شيخ العثيمين هناك يدي صفات يدي زاتخيبي الله سبحانه وتعالى d'un côté ils sont parfaits et d'un autre ils sont pas parfaits فما معنى هذا لا يقسم الله عز وجل بهام الإطلاق لماذا لأنه عز وجل لأن هذه الصفات فيها نقص فلا تستطيع أن تثبتها مطلقا كما قال أخ صفة الكيد أو صفة المكر لكن من جهة هي كمال en globalité tu peux pas l'attribuer à الله لأن il y a un niveau يعني elle va être ناقصة مثل ماذا مثلا نعم الخداع بمن بالشخص لا يستحق الخداع هذا نقص ظل متى تكون كاملة كمل أحسنت بمن يستحق ذلك في المقابلة تكون كمالا لماذا في المقابلة تكون كمالا. الآن on est arrivé à un point أن استصف مثلا المكر مطلقا c'est pas du كمال. فهذه نقص, c'est du ظلم. ثم on a dit أن الكمال في المقابلة أي si quelqu'un مكر يمكر الله يمكر به. في هذا الحال صفة كمال. لماذا في هذا الحال كاملة؟ هذا الفرق بين الوجه الثاني والأول. لماذا في هذا الحال الكاملة كمال, صفة كمال؟ لماذا تكون صفة كمال في المقابلة؟ أحسن, لأن الله سبحانه وتعالى قادر على هذا المكر. هذا سمطخ الكمال, سمطخ أنه إلى صفة الكمال إلى القدرة المطلقة. تتخوف بعض المخلوقين مثلا des personnes heureuses, ils lui font du mal, ils lui font du mal, sa faiblesse, il ne peut pas répondre. Il n'a qu'une envie, c'est de se venger. Là qu'il ne peut pas. Il a peur. Oh, il n'a pas les moyens. Oh, ils sont plus nombreux que lui. Amma Allah subhanahu wa ta'ala yamkurun yamkur bihim. Limada li anna ila al-qudra al-mutlaqa. C'est le qawi, c'est l'aziz, c'est le jabbar. Amma fil makhlouq, là. Ahyanan, des personnes qui font du mal, tu as envie de répondre. Tu ne réponds pas parce que tu es miséricordieux. Oh là, tu ne réponds pas parce que tu es faible. هل يجوز أن نقول أن الله سبحانه وتعالى هو الماكر, أي نثبت اسم الماكر لله؟ نقول هو الماكر. On peut dire que Allah سبحانه وتعالى parmi ses noms الماكر. فكيف on va dire un nom Allah et la صفة n'est pas complète. الآن tu dis on peut appeler Allah الماكر, c'est un de ses noms. ثم tu dis elle n'est pas complète. Là on a dit اسم الله كلها حسنى. Il est complet. Ils ne vont pas être d'accord avec toi, le jama'a. Faddal. Aïna al-qa'ida. Ça, c'est min jiha faqat. Ça, c'est fi muqabalat al-makirin. Amma l'an, antum tutliquun. Vous dites oui, Allah, on peut l'appeler makir, li anna kaza. La. C'est khata. La bonne réponse. Faddal. Isma'ou. As-sawab, anna la nutbit ism al-makir. La nutbit. Nutbit al-sifah. أنه يمكر أما الاسم لا لا أنتم فديت نثبت الاسم إيه وفين التقييد لا لا تثبت الاسم إلى ثابت في الكتاب والسنة لأنه يا إن معنى كاملة يا إن معنى ناقصة فلا تثبته من جهة المقابلة تثبتها صفة أو إخبارا لا بأس أما الاسم لا أنتم vous avez confondu بكلام شيخ ابن عثيمين le tafsir de شيخ ابن عثيمين c'est في الصفة c'est pas في الاسم قال شيخ ابن عثيمين on répète la dernière phrase فإذا قيل هل يوصف الله بالمكر مثلا فلا تقل نعم ولا تقل هذه في الصفة أما أنا سؤالي في الاسم فانتبه أما الاسم لا تثبته يبقى الدليل أن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الماكر لكن يا دليل في الوصف وهذا الوصف إلى مقيد بالمقابلة celui qui comprend pas tout يصبر الشيخ ابن عثيمين il a résumé جدا في قاعدة المطلق ça va aller mieux on va détailler certaines choses فاصبر si t'as pas compris les choses que t'as pas compris tu les laisses de côté t'essayes de comprendre si t'as pas compris le reste du kitab ça sera très simple et بإذن الله on reviendra dans قاعدة المطلق et on reviendra كذلك في تقريب التدمورية إلى ستة قواعد ويراجع المراجعة c'est important يا جماعة خاصة les frères qui ont du mal les nouveaux il faut مراجعة avec un frère vous relisez la قاعدة et t'explique si t'as pas compris le frère il te montre وهكذا المراجعة مهمة أما نحن on peut pas s'attarder chaque frère on regarde ça n'attarde on va mettre trop de temps Inch'Allah le manque qu'on a fait de dors ou le manque que t'as fait de dors Inch'Allah tu le rattrapes في المراجعة وهذا الكلام il est سهل لكن في الحقيقة toutes ces قواعد à la suite قد تتعب à force chaque jour une قاعدة ou deux ou trois أما si tu les prends une par une elles sont سهلة جدا لكن il faut faire des efforts يا جماعة صلى الله التوفيق قال رحمه الله الفرع الثاني أي من القاعدة الثالثة في الصفات قال صفات الله تنقسم إلى قسمين ثبوتية وسلبية الثبوتية أي التي تثبتها لله عز وجل وتقدم معنا أن هذا الإثبات لا يكون بالعقل ولا بالهوى بل هذا الإثبات قلنا توقيفي قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا جاء دليل في إثبات اسم أو صفة فنثبتها. الإثبات أي ستفرم كالله سبحانه وتعالى إلى سنو أو ستتخبر. Cette affirmation, tu ne peux pas la faire qu'avec un دليل, qu'avec une preuve من القرآن ومن السنة. Les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils se divisent en deux. Ce veut dire, avec des choses que tu affirmes, des attributs que tu affirmes. Allah, il a deux mains. Allah, il a un visage. Allah, il descend le dernier tiers de la nuit. Allah, il est élevé au-dessus de son trône. Ouais. Toutes ces sifats, toutes les doigts, il y en a des adillas. Qal wa salbiya. Al-salbiya, on va voir, c'est le manfiya. Bad al-ulama, il s'ammiha manfiya. Aïe. لا تثبتها لله عز وجل لأن هذه الصفات كما نرى نقص elles sont pas parfaites. مثلا la mort, الموت أو الجهل, l'ignorance أو الظلم, l'injustice أو العجز, l'incapacité, tout ça c'est des صفات منفية في حق الله. لماذا؟ لأن elles sont pas parfaites. فهذا أنت tu sais que les attributs d'Allah ils se divisent en deux, مثبتة, des choses que tu affirmes avec des adillah, des preuves, et manfiya, des choses que tu n'affirmes pas, les anna, il n'y a pas de dalil, et ce n'est pas des sifat, ce n'est pas des attributs parfaits. Qala Cheikh Nouadhimin, fa thubutiyya ma athbathaha Allah li nafsihi kal haya wal ilm wal qudra. Athbathaha Allah li nafsihi ou rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Qayyid huna ou rasuluhu. لأن الصفات يثبتها الله سبحانه وتعالى في القرآن أو الرسول في السنة, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تعلمون أنه مؤيد بالوحي عليه الصلاة والسلام. فهنا نزيد أو رسوله, أثبتها الله لنفسه أو رسوله. قالك الحياة والعلم والقدرة ويجب إثباتها لله على الوجه اللائق به, لأن الله أثبتها لنفسه وهو أعلم بصفاته. تقدم معنا أنها تبقى على ظاهرها, والمعنى معلومة في لغة العرب كما قال الإمام مالك, الاستواء معلوم, أي معلوم الاستواء معلوم. صفة الاستواء على العرش الإمام مالك قال الاستواء معلوم. هذا الإثبات اللائق بالله عز وجل تثبتها ويبقى الدليل على ظاهره. الله سبحانه وتعالى له صفة اليدين, فنؤمن أن الله سبحانه وتعالى متصف باليدين حقيقتين, ونبتعد من أمرين, من التمثيل ومن الكيفية, لأن الكيفية لا نعلمها. هكذا معتقد أهل السنة وتقدم في القاعدة الأولى. قال والسلبية في الحقيقة اللفظ المنفية أولى, اللفظ المنفية أولى, لأن السلب عند العرب يريدون به أي كان عنده الشيء ثم سلب منه. هذا السلب أي c'est une chose que tu avais qu'on t'a retiré. أما المنفية, المنفية c'est une chose que tu n'as pas. فلهذا التعبير بالمنفية أفضل أحسن, لأن السلب قد يطلق على شيء كان موجودا ثم سلب منه, فالأفضل التعبير بالمنفية أحسن. بس بإذن الله وفيغا دون لزو الدروس. قال والسلبية هي التي نفاها الله عن نفسه كالظلم فيجب نفسها عن الله. نعم. ولا يظلم ربك أحدا. الآن الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه الظلم. الله سبحانه وتعالى il a montré qu'il n'est pas caractérisé par l'injustice أبدا. فأنت أيها المؤمن من عقيدتك تعقيدة c'est que ces attributs qu'Allah سبحانه وتعالى il sait pas يعني ما وصف به نفسه, فأنت tu les rejettes. فالله سبحانه وتعالى il n'est pas caractérisé par l'injustice أبدا. قالك الظلم كذلك قوله هي التي نفاها الله أو رسوله, غاجوتي أو رسوله. قلنا أن المصدر في إثبات الصفات أو نفي الصفات c'est le kitab et la sunna. La source pour affirmer un attribut ou dire que cet attribut Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas caractérisé par cet attribut, c'est le Coran ou le Sunna. On rajoute allati nafaha Allah au Rasul, alayhi salatu wassalam. نفسه كالظل فيجب نفي عن الله لأن الله نفى عن نفسه لكن يجب اعتقاد ثبوت ضدها لله على الوجه الأكمل لأن النفي لا يكون كمالا حتى يتضمن ثبوتا وهذا سمهم هذا سرد على بعض أهل البدع المعتزلة الضلال قلنا لا يثبتون الصفات لا يثبتون الأسماء أسماء مجردة الله هو الحكيم نحن عقيدتنا هذا الاسم يتضمن صفات الحكمة القوي القوة الرحمن الرحمة وهكذا المعتزلة لا يثبتون الصفات لكن هنا يديزهم مثلا تريدي اسك الله إلي جست اسك الله إلي إلى القدرة يتغفو الله إلي بعاجز شوف على ظلال تصبغ با أتخبي الصفة الكاملة إذا قلت لا مثلا هل الله سبحانه وتعالى متصف بالقدرة المعتزلي يجيب الله سبحانه وتعالى ليس بعاجز ينفي النقص لكن لا يثبت الكمال أما نحن عقيدة للسنة قال جمع تيمين لكن يجب اعتقاد ثبوت ضدها لله على الوجه الأكمل فكتوني نتخبو الله سبحانه وتعالى وصوب خفت إذنية في الكتاب والسنة مثلا الظلم Automatiquement, ça implique qu'Allah il est juste. Maintenant, Al-Ajz. Al-Ajz, c'est l'incapacité. Automatiquement, ça implique tu crois au contraire. Si Allah il n'est pas injuste, c'est qu'il est juste. Si Allah il n'a pas sifat al-jahl, c'est qu'il a sifat al-ilm. Et tout ça, on y verra en détail dans le Tadmouriya, Inch'Allah. أما قوله لكن يجب اعتقاد ثبوت ضدها لله على الوجه الأكمل لأن النفي لا يكون كمالا ما معنى هذا النفي المطلق لا يكون كمالا ما معنى هذا أولا فتنفي مطلق فلان il n'est pas injuste هذا نفي مطلق هذا ça veut pas ça implique pas forcément le kamal la perfection لماذا نعم لا يتضمن إثبات لكن لماذا النفي المطلق ليس بكمال تقول مثلا هذا الجدار أو هذا العمود لا يظلم أحد هل يظلم أحد العمود لا ما يظلم أحد لكن هل on peut dire est-ce que العمود il est متصف بالكمال le pilier il fait pas de ظلم il fait de ظلم à personne est-ce qu'il est juste لا في حق الله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى إذا نفيت إن صفة تثبت الضد لأن سيسا الكمال هذه استقاعدة وبسان سيغفير بكو تغرب على المعتزلة لأنهم إذن طريقة والعياذ بالله لزاتخبو يفون كدو نفي فقط الله لا با دينيغانس الله يدور با الله لا با انجست هكذا يفون با دير الكونتخير يثبتون الكمال ils ne peuvent pas dire Allah il est juste il a de la science il y en a pour eux ça ressemblera aux créatures أما نحن لا ننفي النقص ونثبت الضد الكمال tout ça ليس كمثله شيء وهو السميع البصير مفهوم c'est qui récapitule تفضل نعم إذا نفيت صفة في القرآن وفي السنة يستلزم ذلك إثبات ضدها إثبات ضدها أو ضدها لماذا؟ لأن النفي المطلق أحسن لأن النفي المطلق يفقد كمال Une personne, il n'est pas injuste. Une personne, il n'est pas kala. Une personne, il est pas... ça ne veut pas dire qu'il a le contraire. Amma fi haqqillah, tu es obligé tutbit ad-dit. Lian Allah subhanahu wa ta'ala lahu as-sifat al-ulya. Hada labud. Labud. Wa incha'Allah, dès qu'on expliquera dhalal al-mu'tazila, vous comprendrez mieux hada. On lit le mithal. Qala mithalu dhalik. قوله تعالى والله لا ولا يظلم ربك أحدا قال فيجب نفي الظلم عن الله قوله ولا يظلم الآن هذا نفي لا يظلم، هذه صفة منفية في حق الله، لأن الظلم سينقص. لكن الآن pour avoir le kamal on est obligé de faire une chose, c'est quoi? نثبت بهذه الصفة. C'est ça pour avoir le kamal. لأن الآن tu dis Allah سبحانه وتعالى il fait pas d'injustice. طيب. لكن pour avoir la perfection tu es obligé d'attribuer le contraire. Il fait pas d'injustice, pourquoi? Parce que Azza wa Jalla il est juste. Contrairement aux exemples qu'on a donné fil makhluqin. وليس كمثل شيء. قال فيجب نفي الظلم عن الله مع اعتقاد ثبوت العدل لله على الوجه الأكمل. نعم ليس كمثل شيء. هذا الإثبات il revient aux قواعد qu'on a vu avant. Ce إثبات, cette صفة, elle ressemble pas à celle des créatures. Le علم d'Allah سبحانه وتعالى il ressemble pas au علم des créatures. أبدا. La vie d'Allah سبحانه وتعالى elle ressemble pas à la vie des créatures. وهكذا جميع الصفات. قال الفرع الثالث الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين ذاتية وفعلية. انتهينا من الصفات السلبية المنفية. الآن شيخ ابن عثيمين va détailler الثبوتية أي الصفات que t'affirme. أما الصفات que t'affirme pas لا تثبتها لله. C'est simple. لا تثبتها وتثبت الضد. Et tu verras que هذا الضد il a un دليل من الكتاب ومن السنة. الآن شيخ ابن عثيمين il va se concentrer, il va détailler al-thubutiyya, c'est les sifat qu'on affirme. Hadi elle se divise en deux, dhatiyya wa fi'liyya. Elle se divise en deux, dhatiyya ça vient de dhat, wa fi'liyya ça vient de le fi'l. Qala fa dhatiyya hiya allati lam yazal wa la yazal muttasifan biha kas-sam' wal basar. Hadi sifat al-dhatiyya c'est des sifat qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a toujours eu. La tanfak an. Allah subhanahu wa ta'ala il a toujours eu sifat as-sam. Ah, il entend. Sifat al-basar, il voit. Sifat al-wajh. Sifat al-yadayn. Ça c'est des sifat dhatiyya. Contrairement, on va voir les fi'liyya, c'est une sifat qu'Allah il fait quand il veut. قال والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها كالاستواء على العرش والمجيء. هذا مثلا صفة الغضب هذه صفة فعلية. لماذا الغضب صفة فعلية؟ لماذا الغضب صفة فعلية؟ فعلية لماذا؟ أحسنت. لأن الله سبحانه وتعالى اسمه كله contient سبب. On a beaucoup d'adillah. En Allah il se met en colère maintenant quand son serviteur il lui obéit pas. Allah il est en colère contre les Yahoud ou les Nassar à cause de leur kufr. Contrairement au visage. Al-wajh maintenant. Est-ce qu'on peut dire à un moment Allah il n'avait pas de wajh? Ma'ad Allah. C'est ça. Al-dhatiyya ou al-fi'liyya. Al-dhatiyya mulazima. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen lati lam yazal wa la yazal muttasifan biha. الفعلية قال هي التي تتعلق بمشيئته. مثلا النزول النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل. هذه صفة فعلية أي الله يدسى أسمم. العلم ذاتية أو فعلية؟ صفة العلم. لماذا؟ أحسنت. لا توجد لم يزل ولا يزال متصف بها. صفة ذاتية elle-même elle se divise en deux. On le laisse pour plus tard. أما الآن si on rajoute ça يشكل عليكم. قال وربما تكون الصفة ذاتية فعلية باعتباري كالكلام. أي il y a des صفات des attributs d'Allah سبحانه وتعالى ils sont ذاتية فعلية باعتباري. Il a donné l'exemple de صفة الكلام. قال فإنه باعتبار أصل الصفة صفة ذاتية لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما. نعم فأصل الصفة صفة الكلام الله سبحانه وتعالى متصف بها. أصل الكلام أي أن الله سبحانه وتعالى يبغل. فمن هذه الجهة صفة ذاتية. قال وباعتبار أحد الكلام أي أنه متكلم، أنه يتكلم، أي للفعل. أما الصفة، صفة الكلام ذاتية باعتبار أصل الصفة. الله لا توجور إلى توجور استصفة، إلى توجور موصوف أنه يتكلم. أما أحد الكلام أي الفعل، أي يتكلم متى شاء بما شاء عز وجل، فبهذا الاعتبار الفعلية. قال وباعتبار أحد الكلام صفة فعلية، لأن الكلام متعلق بمشيئته، يتكلم بما شاء متى شاء. نعم، فهذا مهم. Vous verrez quand on détaillera عقيدة الأشاعرة الضلال في صفة الكلام وفي غيرها، vous verrez أنهم لا يثبتون الكلام صفة فعلية أبدا. فعقيدة أهل السنة أن بعض الصفات قد تكون ذاتية باعتبار أي أصل الصفة، وفعلية باعتبار آخر أي الله سبحانه وتعالى يفعلها متى شاء. وهذا في الحقيقة صفة خاص بالكلام، صفة خاص بصفة الكلام سامثال فقط. أما مثلا صفة الغضب الذاتية باعتبار أي أن الله متصف، لم يزل ولا يزال متصف بها، لكن للفعل، للفعل أي صفة الغضب الفعلية باعتبار ثان فعل، هذا صفة خاص بصفة الكلام. لكن العلماء يسيد سوفون صفة الكلام أي pour montrer كذلك لغارمون دو الأشاعرة، فهذا مفهوم. ماذا؟ الأشاعرة مفهوم سيأتي. أما الآن نحن نفهم القواعد، أما الأشاعرة سيأتي منهجهم في الصفات. قال رحمه الله الفرع الرابع: كل صفة من صفات الله فإنه يتوجه عليها ثلاثة أسئلة. وهذه الأسئلة سمين باب الرد على أهل الأهواء. أما السني فيؤمن بالأسماء وبالصفات يعني على ظاهرها، لكن الآن وبعض الناس خاضوا وتخبطوا في هذا الموضوع أي الأسماء والصفات. فهناك أسئلة، شبن يتمين هو يبسط السكستيون من باب pour te montrer l'égarement de certaines personnes. أما أنت chaque nom, chaque attribut, si un dalil min al-kitab wa sunna, tu crois cette nom, à ce nom et à cet attribut sans faire de takyif, sans faire de tamthil ila. قال السؤال الأول: هل هي حقيقية ولماذا؟ السؤال الثاني يبالي ديتاي واحد واحد. قال السؤال الثاني: هل يجوز تكييفها ولماذا؟ البروميير سؤال: هل هي حقيقية؟ أي مثلا صفة اليد، est-ce que c'est une vraie main أو la main ça voulait dire القوة أو ça veut dire القوة أو القدرة. C'est ça la première question. Première question رد على المعطلة. La deuxième question: هل يجوز تكييفها؟ est-ce que t'as le droit de décrire cette صفة؟ الثالث: هل تماثل صفة المخلوقين ولماذا؟ est-ce que cette صفة elle ressemble aux attributs des créatures. La main d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'elle ressemble à la main de l'être humain? Trois questions. La réponse elle est claire. Lakin Cheikh Ibn Uthaymeen, il profite l'an, il va rad ala haoula. قال فجواب السؤال الأول: نعم حقيقية، لأن الأصل في الكلام الحقيقة. هذا الوحي الآن القرآن والسنة بلغة العرب. فأنت الله سبحانه وتعالى أخبرك بأنه متصف بصفة اليد، بصفة الوجه، بصفة النزول، كل الصفات تورنوكنا في الكتاب والسنة. الآن أنت بوركوب خوض هذه الصفة تكل على لغة، ولا شك أن على لغة une main c'est une main، النزول c'est النزول، un visage c'est un visage. فهذه الصفات الآن صفة الله سبحانه وتعالى حقيقية. أنت تشلا كومبخو avec la langue arabe. Ça veut pas dire, comme ça y est, Cheikh Ibn Uthaymeen, il va démontrer هذا. Ça veut pas dire que cette main elle est comme la main que t'as vue. أنت la main des êtres humains, la main. Là, vraiment. Et ça implique pas que tu fais ressembler abadan, comme il va détailler sur Mu'taymin. Qala fala yu'dal anha illa bidalil sahih yamna' minha. Hada radd al-an 'ala al-mufawwidha wa 'ala al-mu'awwil al-muharrifa. Al-an ba'd an-nas ils se sont égarés huna. كثير من الضلال من أشاعرة ومعتزلة وجهمية ومفوضة ومشبهة يسوسون قاغي هنا. فمثلا الله سبحانه وتعالى أخبر أنه متصف بصفة اليدين بل يداه مبسوطة. الله سبحانه وتعالى إلى دمى. الآن si t'as compris نحن ce qu'on a cité les règles qu'il a cité sur Mu'taymin, أنت ta position en tant que musulman, tu crois, tu as la conviction qu'Allah il a deux mains. Est-ce que c'est des vraies mains? Na'am. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala, il les a appelés des mains. Enfin, c'est des mains. Ahlul bid'a al-an. Min mu'tazila wa asha'ira wa mufawwidha. Enfin, maintenant, ce verset, bal yadah mabsoutatan, vu qu'ils ne sont pas à la manhaj al-salaf, parmi eux, certains d'entre eux, al-mufawwidha, ils ont dit na'am, Allah il a dit bal yada mabsutatan. Lakin ses mains, on ne sait pas c'est quoi. Pour le mufawwid, il n'y a aucune différence entre la main, le visage, le nuzul. Tout ça, il n'y a aucune différence. La main, il ne sait pas c'est quoi, le nuzul, il ne sait pas c'est quoi. Enfin, vous avez compris, al-farq. Amma nahnu shirna al-taymin, il nous a montré na'am, haqiqiyya. Lianna al-asr fil halam, fil kalam al-haqiq. Al-mufawwid, il ne connaît pas tout ça. Il dit les attributs d'Allah. Allahu a'lam, il n'y a qu'Allah qui connaît le sens. Nous, on connaît le sens, bima'na al-lugha al-arabiyya. Lakin, ce qu'on ne connaît pas, c'est le kayfiyya. Enfin, eux, al-an, al-mufawwid, il a mélangé. Al-kayfiyya et le ma'na. Les deux, il ne les connaît pas. Et c'est ce valet. Nous, on connaît le ma'na, comme a dit l'imam Malik, l'istiwa ma'loum. Lakin, comment? Allahu a'lam. Ça, c'est un égarement. Ba'd al-nas, ils n'ont pas osé dire que ces versets du Coran ils sont incompréhensibles. Les anas c'est valable. Al-an kalam al-mufawwidha, ça implique que Allah il a descendu des versets sur le prophète Mohammed sallam qu'ils n'ont pas de sens. Le prophète il ne connaît pas, les compagnons ne connaissent pas. Jusqu'à aujourd'hui on lit des versets, on ne connaît pas le sens. Hada c'est valable. Ba'd al-nas, ils n'ont pas osé rentrer dans cet égarement. Lakin, ils ont dit. On garde toujours le même exemple, bal yadah mabsutatan. Ils ont dit là, si tu dis qu'Allah il a des mains, tu le fais ressembler aux créatures. Vous remarquerez que tous ces égarés qu'on va citer là, ils ont tous un point commun. C'est quoi? Là. C'est pas un point commun ça, t'as l'info. Ils sont divergés. Nous, on veut un point commun. لا صوت واضح لكن شيء اخر احسنت التمثيل vous remarquerez qu'ils sont tous égarés pourquoi لان leur avis dès qu'ils lisent un verset pour ce fait automatiquement ils le font ressembler aux créatures فلهذا ça les pousse اما à rejeter اما à interpréter une des deux اما نحن لا الله il a des mains. Est-ce que c'est des vraies mains? Na'am. Est-ce qu'elles ressemblent aux créatures? Là. Et on s'arrête là. Ammahum, ils comprennent avec leur aql les notions. C'est pour ça qu'on vous a dit ces qawaïd al-sumuhim. Fal'an, ma min munharif min dhal fi hadha al-bab min asha'ira wa mu'tazila wa jahmiya wa mufawwidha wa mushabbiha. Tout cela, ils ont fait du tajbir. Ha'oula kulluhum mathalu. Après leur tamthil, ils ont été obligés de s'écarter de ce tamthil. Léana, le tamthil, c'est du kufr, ils le savent. Fa matalan, al-ash'ari, il lit une ayah fil sifat, bal yadahu mabsutatan. Automatiquement, lui, il comprend les mains, c'est les mains des créatures. Qu'est-ce que ça implique? Il dit, les mains, en fait, Allah, il a voulu dire la force. On lui dit, ayyuhal miskin, l'être humain aussi, il a la force. Ala qawl ha'oula, l'être humain aussi il a de la force. Est-ce que la force elle ressemble à la force? Là. Enfin, pourquoi tu fais ressembler les mains aux mains? Tu prends al-jahmi ou al-mu'tazili, la même chose. Tout cela, on les appelle al-mu'attila. Al-jahmi, pourquoi ils ont renié les noms et les attributs? Il y en a pour eux, si tu dis qu'Allah il a de la science, tu vas le faire ressembler à la créature. Ça, tu ne dis pas qu'Allah il a de la science. Wal'iyadu billah. Fa asl al-dhalal al-dhullal vibab al-asma wa sifat annahum mathal ou shabbah. Tu trouves une firqa, wal'iyadu billah, ils ont mathal et ils sont restés à la hada, al-mushabbiha. Ils ont dit, Baliyadah al-mansoutatan, Allah il a deux mains, c'est comme les mains des créatures. Et ils sont restés à la hada. Hada, c'est du kufr. C'est du kufr. Enfin, tu trouves tous, ha'oula, ils ont un point commun, annahum, ils comprennent les preuves des noms et des attributs avec les passions, avec la raison. Enfin, vu que lui, il n'a jamais vu, ah, il connaît, alaykum salam, il connaît les mains, que les mains des créatures, il a vu des mains d'êtres humains. Enfin, dès qu'il entend main, il compare avec les mains des créatures. On a déjà expliqué, Allah subhanahu wa ta'ala, il était avant sa créature. Et il avait son souffle. L'imada, Badanas toujours, il s'obstine à comparer. Ça montre, Annahaoula, ils ne sont pas à la manhaj al-anbiya, à la manhaj al-salaf, fil aqida. Abadan. Amma salaf, al-sahaba, ils ont récité ces versets. Ils les ont entendus de la bouche du prophète, ils n'ont jamais interprété, ou rejeté, ou comparé avec les attributs des créatures. Abadan. Ces qawaïd, elles sont muhimma. Si tu les comprends et tu les mets en application, ça t'évitera beaucoup de shubuhat. Beaucoup de shubuhat fi hadha al-bab. Qala Cheikh Ibn Taymiyyah. On répète. Qala fi jawab al-su'al al-awwal na'am haqiqiyya. On vous a dit, ça répond à jami' ahl al-bida. L'an ahl al-bida, imma ils les ont niés, imma ils les ont interprétés, imma ils les ont rejetés, imma ils ont fait du tamthil. Ils les ont comparés avec les sifat des créatures. Amma nahnu la haqiqiyya. Et elle ne ressemble pas, et on ne connaît pas le comment. Elle ne ressemble pas aux sifat des créatures. Qali anna al-asl fil kalam al-haqiqa, fala yu'dal anha illa bidalil sahih, yamna' minha. Et il n'y a pas de dalil. Est-ce qu'on a un dalil anna les sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala, matalan sifat al-yad, sabi ma'na al-qudra ou al-quwa? Abadan, il n'y a pas de dalil ala hada. C'est une interprétation de ba'd al-dullal, faqat. Qali al-jawab al-thani. Aïe. الجواب الثاني على السؤال الثاني السؤال الثاني قال هل يجوز تكييفها ولماذا قال ابن تيمين وجواب الثاني أي السؤال الثاني لا يجوز تكييفها لقوله تعالى ولا يحيطون به علما ولأن العقل لا يمكنه إدراك كيفية صفات الله عز وجل الكيفية la question est-ce qu'on peut donner un comment أصلا t'as pas la قدرة même si une personne والعياد بالله dit نعم. On peut donner un comment. Si tu lui demandes ce comment, il ne pourra pas. Enfin, la chèque, elle a les attributs d'Allah, il y a un comment. Il y a une kayfiyya. Lakin la na'lamuha. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas révélé ce comment. Enfin, la yajouz. Il n'est pas permis, c'est interdit fi d-din de chercher ce comment. Wahid, il cherche. Peut-être que c'est comme ça, peut-être. La yajouz, hada c'est valal. Et c'est de la perte de temps. Léana, tu réfléchis. Tu fais des efforts sur une chose, tu n'arriveras jamais à atteindre. Abadan. قال عز وجل ولا يحيطون به علما. Cheikh l'islam, il a un kalam fi hada. On l'a cité nahnu, lakin naqra. قال Cheikh l'islam rahimahullah. Wa Cheikh Ibn Taymiyyah il a lakhas le kalam fi at-taqrib at-tadmuriyya. Asl le kalam qu'on va lire il est fi at-tadmuriyya li Cheikh l'islam. Wa Cheikh Ibn Taymiyyah ta'lamun il a lakhas le kalam fi at-taqrib. قال rahimahullah شيخنا العثيمين في التقريب قال وأما دلالة العقل على ذلك إلى ستين بلوزيغ كلام ألخص قال فلأن الشيء لا تدرك كيفيته إلا بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره المساوي له أو الخبر الصادق عنه. On l'avait cité, هذه الفائدة. Anna, pour connaître une chose, pour décrire une chose, t'es obligé d'avoir une des trois choses qu'il a citées sur Mnataymi. Imma, t'as vu cette chose. Fesifatillah, personne n'a vu Allah Azza wa Jal. Imma, t'as vu quelque chose de semblable. Enfin, si tu décris cette chose de semblable, enfin, t'auras la description de l'origine. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de semblable. Imma, on t'a informé. Une information. Amma fil wahi, il n'y a pas d'information à l'al-kayfiyya. Il y a des informations à la sifa. Amma al-kayfiyya là. Ça te montre, Cheikh Ibn Taymiyyah, ou Aqab lahu Cheikh l'Islam, il rab à la ceux qui essayent de donner un comment avec l'aql, avec la raison. Enfin, t'as pas vu de semblable. Personne t'a informé. Enfin, comment tu vas parler sur cette chose? Celui qui parle virgaïvia, il parle sans ilm. Voilà où il réfléchit, il fait des efforts d'interprétation. Il n'arrivera jamais à trouver. Enfin, tout ce qui va impliquer cet effort, ça sera bâtel. هذا بدلالة العقل. Et on a des adillah. من النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز الكيفية. نحن هنا c'est quoi comme information qu'on a eu في باب الأسماء والصفات؟ عندما لأن on est tous d'accord, on n'a pas vu de semblable. لكن on a une chose, c'est quoi? Ce qu'on a eu, c'est le ma'na. نحن l'information qu'on a eu في الصفات c'est le ma'na. Enfin, c'est pour ça qu'on dit sifat et sohaqiqiyya. Amma al-kayfiyya, on n'a aucune information. Enfin, fil kayfiyya, on ne rentre pas fi hada abada. On répète, wa jawab al-thani la yajuz takyifuha li qawlihi ta'ala wa la yuhituna bihi ilma wa li anna al-aql la yumkinuhu idra kayfiyya sifatillah. Hada wadih. Enfin, l'aql, il ne peut pas concevoir, il ne peut pas comprendre ces choses. Comme il nous a donné l'exemple sur l'islam. Imma, t'as vu? Ah, t'as vu le semblable, on t'a informé. Al-an, fil kayfiyya, dans le comment, t'as aucune de ces trois choses. Ça parle pas, fil kayfiyya. Ah, ça c'est mohim, ya jama'a. C'est ça l'explication de la qaïda qu'on a vue, tawqifiyya. C'est que tu t'arrêtes à l'annas. Les anna, toi, ce que t'as, c'est que un argument min kitabillah ou min sunnat rasouli. Dès que t'as pas, fa fi hadha al-bab, tu te tais. Ou fi ghayri. Ou la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Ce qu'on a lu, min taqrib tadmuriyya, on le verra en détail, bi'idnillah, quand on fera le kitab. Qal wa li anna Allah. Ou, qabla hada, qal wa jawabu thalith. Ma huwa sual thalith. Ahsanta, hal tumathil sifat al-makhlouqin. Qal wa jawabu thalith, la tumathil sifat al-makhlouqin. Li qawlihi ta'ala, laysa ka mitlihi shay. Hada nas wadih, sarih. Est-ce que ce sifat, elle ressemble aux sifat des makhlouqin? La. Tujzim bila. Léanna Allah subhanahu wa ta'ala qal laysa ka mithlihi shay. Wa huwa as-sami'u al-basir. Cheikh Mouhtemin, vous avez compris, il y a route à l'ahl al-dhalal. Léanna ba'd ahl al-dhalal, ils ont fait interprétation, ou ils ont nié, ou ils ont fait du tafouid, ils ont rejeté. Ou du ta'atil, ils ont nié. Cheikh Mouhtemin, il a montré qu'elle est haqiqiyya. Ils nous ont enlevé la choubha du takif. Maintenant, ils peuvent dire ça, les haqiqiyya. Comment elle est? Là, Cheikh Mouhtemin, il dit le comment. On ne le connaît pas. Allah, il sait. Nous, on n'a pas d'informations via hada. Enfin, on ne parle pas bila ilm. Thumma, Cheikh Mouhtemin, troisième chose, il y a rod ala al-mumathila, al-mushabbiha. Maintenant, maintenant, ils peuvent comprendre. Allah, il a des vraies mains, donc c'est comme les mains des créatures. Là, il a des vraies mains. Comment elles sont? Allahu alam. Est-ce qu'elles ressemblent à celles des créatures? Abadan. Laïssa kamit l'ishu. Enfin, le tertib, il est muhim. Les man ta'ammal. Qala wa li anna Allah mustahiq lil kamal alladhi la ghayat fauqah. Fala yumkin an yumathil al makhlouq li annahu naqis. Naam. Ça c'est, Cheikh Mouhtemin, il te montre avec la raison, Anna, comment tu peux comparer Allah, il est parfait, avec la créature qui est pas parfaite. La créature, Hada il tombe malade, Hada il dort, Hada il meurt, Hada il est injuste, Hada il ment. Comment tu peux comparer ce makhlouq avec le Khaliq? Abadan. Ça, le makhlouq, il a de la science, la créature. Ils ont de la science, certaines créatures. Cette science, elle a des défauts. Des choses qu'ils ne savaient pas, maintenant ils les savent. Des choses qu'ils savent aujourd'hui, demain ils vont les oublier. Amma Allah subhanahu wa ta'ala, il a sifat al-kamal. Tu prends sifat al-haya, la vie, nafs al-shay. Tu prends sifat al-qudra, nafs al-shay. Ma min insan, et il a de la qudra. S'il n'est pas malade, il a de la qudra. Il peut porter des choses, il peut marcher, il peut voyager. Tout ça, c'est basé sur la qudra. Il a de la capacité. Là, chaque, ça ne sera jamais comme la qudra d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est à la kulli shay'in qadir, azza wa jal. Amma l'insan, là. L'insan, là. Cette qudra, elle a des limites. Amma qawla al-mushabbiha, il est khatir didda. C'est du kufr, billah, azza wa jal. Celui qui fait ressembler Allah à ses créatures, c'est du kufr, wadih. لأنه يكذب القرآن. الله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء. هو يقول لا فلان يشبه الله أو فلان يمثل الله عز وجل. هذا سأكف واضح. قال رحمه الله والفرق بين التمثيل والتكييف. Al-An, il va expliquer la différence entre le tamthil ou le takif. Al-tamthil, c'est donner un mitl. Al-fulan, il est comme fulan. C'est ça le tamthil. Al-takif, c'est donner un comment. Al-An, il y a une différence entre les deux. Man yadhkur al-farq bayna al-tamthil ou al-takif qabla an naqra. Hein, Zed ? نعم احسنت لا بس شيء اخر لا تخلط سلام فيخس celui qui fait du tamthil il fait forcément quoi الذي يمثل وقع في التكييف ça c'est لابد pourquoi celui qui fait du tamthil man mathal fi sifatillah labud waqa fi at-takyif limada pourquoi celui qui fait du tamthil forcément il a donné un comment pourquoi ahsant wahid wal iyad billah yaqul matalan yadullah alaykum yad al makhluq il a fait du tamthil mathal yadullah ka yad al makhluq al'an hada at-tamthil la shakyun kayfiyya tu sais comment aller la main de la créature pas la kayfiyya falihada celui qui fait du tamthil وقع في التكييف الآن العكس من وقع في التكييف est-ce qu'il a forcément fait du tamthil عند من لا لماذا أحسنت أنه يخيل شيء غير موجود هذا مثلا واحد peut faire il peut donner un comment il n'y a pas de semblable مثلا il nous dit والعياذ بالله la main d'Allah سبحانه وتعالى لكذا كذا Il nous cite une main, on n'a jamais vu Nahnu fil makhluqat. Est-ce qu'il a donné un comment, Naam? L'Anna, il l'a décrit. Est-ce qu'elle ressemble à celle des créatures, là? Enfin, chaque mumathil, il est tombé dans le takif. Amma, celui qui donne un takif, un comment, il n'est pas forcément tombé dans le tamthil. Wakilahuma dhalal. Les deux, c'est de l'égarement. Celui qui donne un takif, ou qui fait du tamthil, les deux, c'est de l'égarement. الشيخ العثيمين والفرق بين التمثيل والتكييف أن التمثيل ذكر كيفية الصفة مقيدة بمماثل فالسلوي كيفية التمثيل il va comparer à une chose et cette chose ça va donner le comment لابد هذا لابد لأن si tu connais le semblable d'une chose tu vas connaître le comment قال والتكييف ذكر كيفية الصفة غير مقيدة بمماثل dans sa raison والعياذ بالله dans ses passions il s'imagine une chose Et cette chose, elle ne ressemble pas aux créatures. هذا التكييف. Et les deux, on a dit, c'est haram. قال مثال التمثيل أن يقول قائل يد الله كيد الإنسان. كذلك, il y a du تكييف. لأن si dit que la main, elle ressemble, la main d'Allah, elle ressemble à la main de l'être humain, il a fait du تمثيل, il a comparé. كذلك, du تكييف. Tu sais comment elle est là. Et les deux, c'est ضلال. قال ومثال التكييف أن يتخيل ليد الله كيفية معينة لا مثيل لها في أيدي المخلوقين. فلا يجوز هذا التخيل نعم on a dit هذا التخيل c'est من وساوس إبليس même il fait un effort أصلا cet effort cette réflexion elle sert à rien لأن n'importe quelle image que tu auras d'une صفة من صفات الله ça sera pas la bonne لأن الله عز وجل قال ولا يحيطون به علما قد يقول قائل هذا قد يحصل هذا التخيل بسبب الوساوس خاصة من يبدأ في دراسة الصفات قد يوسوس له إبليس في هذا الحالة الإنسان يدفع ويستعين بالله ويستعذ من الشيطان الرجيم لأن سواوس تبان زبوا إبليس يفتح قوّة الصفة الله عليك أنت تغبوس في هذا الحال طوك لا بيرسون يغبوس أي في باتنسيو إن شاء الله إلي على خير كما تقدم معنا أمس في درس الشيق علاج الوساوس سدفع وسالإعراض عنها celui كالله أو celui qui est éprouvé par هذا الأمر il repousse et il se met bien il comprend bien أنه quoi qu'il s'imagine Allah il est pas comme ça donc ça sera rien tu perds du temps à la personne يعرض عن هذا il y a aucune فائدة فهذا ما يتعلق بهذه الأجوبة المفيدة بإذن الله سيأتي معنا في الدروس يعني أجوبة أخرى وتفصيل في هذا أكثر لكن si vous avez compris هذا فالحمد لله c'est مفهوم سيأتي معكم في كتب أخرى أن بعض العلماء ذكروا شيء آخر، بعض العلماء لا يفرقون. نحن هنا يكفي هذا قول شيخ العثيمين. طيب، أما المسألة فيها نزاع بين أهل العلم، بإذن الله سيأتي معكم بعد. قال رحمه الله: القاعدة الرابعة فيما نرد على المعطلة. الشيخ العثيمين ذكر هذه الأسئلة حتى تعلم أيها الطالب أن من الناس من ظلوا في هذا الباب، بين غالي كالمشبهة، مثل الله سبحانه وتعالى بالمخلوقين والعياذ بالله، غلوا في إثبات الصفات. ومن الناس من غلا في التنزيه حتى أرادوا الابتعاد من التمثيل فوقعوا في التعطيل. أنت بكبخذ هذا اعلم أن في باب الأسماء والصفات تدوز إكستخام إنجستمية، طرفان ووسط في الأسماء والصفات. من الناس هنا دي من غلوا في الإثبات، إذن في جغول وإذن إكزاجر في الإثبات. مثلا قول الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان، إذن في جغول غلوا في الإثبات حتى يعتقدوا والعياذ بالله أن اليدين كيدي المخلوق، ظلوا. Ça c'est le premier extrême. Ils ont fait du rouleau dans les sifat, hatta ils ont cru que le sifat d'Allah c'est comme le sifat makhlouqin. Ça c'est du rouleau. On les appelle al-mubathila al-mushabbiha. C'est des dullahs, c'est des kafar. Taraf akhar, un autre extrême. Ghalaw fi at-tanzih. At-tanzih ay tanzih Allah subhanahu wa ta'ala an an-naqa'is wal-mumathala wal. Ils ont fait du rouleau. فقول الله عز وجل مثلا بل يداه مبسوطتان، ils ont compris أن الله سبحانه وتعالى il a pas les mains les mêmes mains que les créatures, c'est savoir. لكن ils ont fait du rouleau, ils ont conclu الله il a pas de main. هذا c'est du rouleau. Ce qu'on appelle المعطلة. المعطلة سنغلوب الجهمية المعتزلة الأشاعرة المفوض. فوقعوا في التعطيل. الطرف الآخر غلوا في الإثبات ووقعوا في التمثيل. الآن الوسط أهل السنة السلف الصالح أثبتوا ما ثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه أو رسوله. فمثلا الله سبحانه وتعالى أخبر بصفة اليدين بل يداه مبسوطة، آمنوا بهذه الصفة إثبات بلا غلو، لا يقولون أن هذه الصفات تماثل صفة المخلوقين أبدا، فخرجوا من التمثيل. كذلك نزه الله عن المماثل، فبهذا الحال أثبتوا الصفات وابتعدوا من الطرفين. فأنت تشكوا على صفة ست صفة الغصب أو صفة ديكراتيو أبدا، كذلك تشكوا بالكيف. فبهذا بإذن الله أنت على عقيدة أهل السنة. الآن شيخ ابن عثيمين سيرد على المعطلة، لأن المعطلة عندهم شبهات كثيرة، الأشاعرة الجهمية المعتزلة. أما المشبهة فقولهم واضح ظاهر الفساد. أما الآن الرد على المعطلة، أما المشبهة الأمر واضح. قال: المعطلة هم الذين ينكرون شيئا من أسماء الله أو صفاته ويحرفون النصوص عن ظاهرها ويقال لهم المؤولة. المعطلة يسوا على أقسام. فمثلا الجهمية عطلوا الأسماء والصفات كلها، هؤلاء كفار، كفرهم أهل العلم الجهمية. من المعطلة من أنكر الصفات فقط المعتزلة وأثبتوا الأسماء، ومن المعطلة من أثبتوا الأسماء وأثبتوا بعض الصفات وأنكروا الباقي الأشاعرة، وهذا كله سيأتي التفصيل إن شاء الله. قال: ويقال لهم المؤولة. الأفضل التعبير بالمحرفة، الأفضل والأولى التعبير بالمحرفة، لأن التأويل قد يأتي بمعنى التفسير. إيه وفوق هذا وديتاي بإذن الله في القواعد المتلى. قال: والقاعدة العامة فيما نرد عليهم أن نقول الآن هؤلاء المعطلة في صوت الجهمية أو دي معتزلة أو دي أشاعرة، هي قاعدة عامة طيب غير جنرال pour montrer le regardement. Cheikh Ibn Uthaymeen dhakaraha. قال: والقاعدة العامة فيما نرد به عليهم أن نقول إن قولهم خلاف ظاهر النصوص. هذا أولا. مثلا المعطل المحرف يقول أن معنى اليد القدرة، أودي هذا خلاف الظاهر، الله سبحانه وتعالى ذكر اليد ما ذكر القدرة أو القوة. فهذا الرد شنو يدي؟ شو غست على الظاهر؟ الله الذي نزول سنزول، الله الذي وجه سوجه. قال وليس عليه دليل صحيح، أو قبل هذا قال وخلاف طريق السلف، وخلاف طريقة السلف. الرد الثاني أن أنت الآن تؤول اليد بالقدرة، كي سي كي تا ديفونسي من السلف الصالح في هذا؟ سا سي الدوزيام رد، أن سولوي كي انتربريت كي ديفورم لي اتريبي د الله عز وجل، تو لو دوموند كي سي كي تا ديفونسي من السلف. أولا تو كونتردي لو فيرسي، لو فيرسي دي يد، توا تو دي قدرة. دوزيامون سي كي من السلف كي تا ديفونسي في هذا؟ قال وخلاف طريقة السلف وليس عليه دليل صحيح. troisièmement il y a pas de dalil ala hada. الرد الثالث ان تاويلك وهو في الحقيقه تحريف لا دليل عليه. c'est un dalil que اليد هنا ça veut dire القدره. il y a pas de dalil. قال وربما يكون في بعض الصفات وجه رابع او اكثر. نعم هذه القاعده مهمه لان الشيخ ابن تيمين إن شاء الله سنبنى في قراءة الشرح خاصة باب الصفات سيرد على الأشاعرة والمعطلة، ودائما سيذكر انظر القاعدة الرابعة. il va pas répéter هو à chaque fois il va dire on a vu cette chose dans القاعدة الرابعة أي سلة. trois choses خلاف الظاهر ça c'est le premier رد. deuxième خلاف طريقة السلف le deuxième رد. troisième il y a pas de dalil. أنت تغطيان ces trois réponses ces trois ردود على أهل الباطل et بإذن الله سأغبيندغا كثيرا. هذا ما يتعلق بهذه القواعد المهمة. مفهوم؟ الآن هذا كله يحتاج إلى مراجعة. نحن ما سنبدأ في قراءة الشرح إلا بعد إتقان هذا، لأن الكتاب خاصة في الصفات مبني على هذا. تشكو ما بغى الآن في الصفات سيباسي شخصا. Si t'as pas compris la base, ça sert à rien qu'on avance. Fa antum yawm as-sabt ghadan yawm al-khamis. Yawm as-sabt muraja'a. Fa antum raji'u ghadan al-jum'a. Yawm as-sabt on fait muraja'a. Et ghadan inchallah on fait une kalima bi'idhnillah. Ghadan on fait une kalima le matin fi usul al-manhaj as-salafi inchallah ghadan fi as-sabah. Subhanak Allahumma hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.